يقول السائل عبر الشبكة: إذا كان الذي يرقي المريض يتكلم مع الجن الذي تلبس بالرجل أو بالمريض فهل لهذا أصل من الشرع؟ لا، إذا كان الراقي للمريض يتكلم مع الجن الذي تلبس بالمريض فهل لهذا أصل في الشرع؟ أما الأصل في الشرع أنا لا أعلم أن هناك دليل يدل على مخاطبة المتلبس. أما مخاطبة الجن للإنس يحصل أحيانا كما هو معروف، وأما بالتجربة فقد ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وكان معروفا بالرقية، ذكر أنه خاطبه بعض الجن أثناء الرقية وقال له شيخ الإسلام أخرج، فقال أخرج كرامة للشيخ، قال بل أخرج طاعة لله ولرسوله وعليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن بعض هؤلاء الذين يتلبسون من المردة ببعض الإنس أنهم يتكلمون، وهذا مما هو معروف عند الرقاة، ولكن أيضا ينبغي الحذر من تصديق كل شيء، لأن خرجت في الفترة الأخيرة أشرطة يقال حوار بين جني، حوار مع جني، وتسمع أشرطة وكلام ينشر بين الناس، فلا ينبغي للعاقل أن يستخف بعقله، ليس كل ما ينشر صحيح. أما مخاطبة الجن عن طريق الرقية فإن هذا ثبت بالتجربة عند العلماء الموثوقين الذين عرفوا بالصدق. نعم. يقول السائل: من ذهب إلى الساحر لفك السحر بسحر فهل يصل إلى فهل يكون من الكبائر أم يكون من المحرمات دون الكبائر؟ إذا ذهب إلى الساحر وهو يعلم علما للساحر ويعلم أن الساحر مشرك وطلب منه السحر فإن هذا خطير على دينه، وأما إن كان جاهلا لا يجهل لا يعلم حقيقة السحر أو لا يدري عن حقيقة ذلك الساحر قد يظن أنه ممن يرقي، فلا شك أن من لبس عليه في شيء لا يؤاخذ لكن ينصح. نعم. قل سائل: بعض الناس بطريق الحساب يعرفون وقت كسوف الشمس وخسوف القمر، فهل هذا يكون من ادعاء علم الغيب؟ لا، هذا معروف وهذا ذكره شيخ الإسلام قديما في أن هذا يعرف بالحساب، ويعني ذكر أن خسوف القمر لا يكون إلا في منتصف الشهر وأن الكسوف يكون في أول الشهر أو في آخره، وهذا مما يعرفه العلماء قديما، والآن كما تسمعون يعلن عنه ويعرف ويقع كما أخبر هؤلاء، وهذا ليس من ادعاء علم الغيب ولكن هذا يعرف بالحساب، وهو من الأمور التي الآن أصبحت تعرف بالحساب، ولكن مع هذا كل الأمور المستقبلية إذا أخبر الناس عنها فإن لا نقطع أنها يقينا ستقع، لأن هذا مرجعه إلى الحساب ومرجعه إلى بعض الأمور، وقد يحدث الله عز وجل من أمره ما يشاء فيحصل ما لا يعرفه الناس. نعم. قل السائل: حلفت على صديقي بأن يفعل شيئا ولم يفعل، فماذا عليه؟ الواجب والأحوط الكفارة، وإن كان بعض أهل العلم يقول إذا لم يتمكن فليس عليه شيء، وإنما اليمين على من أقسم على شيء هو قادر عليه، ولكن بعض العلماء يرى أنه مفرط في أنه يقسم على من يعلم أو يشك في إبراره بقسمه، وهذا مما شاع بين الناس أنه يقسم على فلان يعني أن يأكل عنده وأن يتغدى عنده ويعتذر، فبعض العلماء يوجب الكفارة والأحوط الكفارة، لأنه إنما أقسم عليه وهو يظن أنه قادر عليه، قادر على الاستجابة. نعم. قل سائل: حضرنا لأداء العمرة في مكة، فهل لنا أن نأخذ قسطا من الراحة قبل أداء العمرة؟ لا بأس، لا بأس، ممكن لمن قدم مكة أن يأخذ راحة وأن ينام، ولكن الواجب هو الحرص على الإحرام وعدم الإخلال بشيء من الإحرام. نعم. قل السائل: امرأة أصابتها الدورة الشهرية وقد استمرت بها طيلة الأيام في مكة، ونريد أن نسافر إلى بلادنا، فماذا تفعل؟ الواجب عليها البقاء حتى تطهر أو تسافر وترجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية في الحج وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال أحابستنا هي؟ قيل له أنها طاف الطواف الإفاضة فأمر الناس بالرحيل. فهذا الحديث أخذ منه العلماء فائدتين. الفائدة الأولى أن المرأة إذا بقي عليها من الطواف الذي هو ركن سواء طواف الإفاضة في الحج أو طواف العمرة أنها تحبس أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفية أحابستنا هي. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على الأمة والصحابة معه يرتحلون إلى المدينة فحبستهم امرأة وهذا مما يدل على أن المرأة تحبس أهلها. وأما إذا طاف الطواف الإفاضة ولم يبق إلا لها طواف الوداع فإنه يسقط عنها طواف الوداع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صفية أن ترتحل قبل أن تطوف طواف الوداع. فهذا هو الواجب وهذا هو المتعين في حق من حاضت أنها ينبغي ويجب عليها أن تبقى حتى تطهر أو تسافر وترجع. نعم. قل ساهل يجوز أن يقال للأطفال ملائكة من باب مدحهم وحبهم؟ لا هذا غير صحيح. الأطفال ليسوا ملائكة هذا من المبالغات يقولها بعض الناس وإن وبعضهم يقول أحباب الله وما يدريك ما يصلح هذا. وإنما يقال أن هؤلاء لم يكلفوا لم يذنبوا لم يبلغوا سن الرشد. نعم. قل سائل ما معنى الكراهة في قول ابن مسعود أنه كان يكره النشرة كلها؟ نعم الكراهة في كثير من كلام السلف هو المحرم كما كان السلف يطلقون هذا وذلك تحرزا من أن يقولوا حرام أو حلال كما نهى الله عز وجل عن ذلك. نعم. قل سائل بعض الناس ينكرون أثر السحر على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه يحدث الخلل في عقله وتفكيره فما هو الحكم في ذلك؟ هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر وسحره لبيد بن الأعصم وهذا معروف ولكن الجهل بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وذهب عقله هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في دينه وفي عقله ولم يتعرض لشيء من الخلل لا في دينه ولا في عقله أثناء السحر وإنما جاء في وصفه أنه كان يخيل له أنه يأتي أهله ولم يأتيهم فكان السحر هذا في صرفه عن أهله ولم يكن في عقله ولا في دينه وهذا ابتلاء من الله لله في ذلك حكمة ثم ببركة ذلك أنزل الله عز وجل معوذتين كان النبي صلى الله عليه وسلم برقاه جبريل وبعد ذلك نزلت المعوذتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ينفث بهما. نعم. يقول السائل ما الفرق بين ما جاء في هذا الدرس أي يحل عنه أو ينشر؟ يحل عنه بمعنى التنشير لعل من باب التنوع في الألفاظ أو يحل عنه بطريق من الدواء أو ينشر عن طريق الرقية. نعم. قل السائل هل سؤال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤية عن رؤية ربنا جل وعلا هل هو من باب السؤال عن الصفات أم عن ماذا؟ الرؤية ليست هي صفة لله وإنما هي صفة للرائي ولكن مسألة الرؤية تذكر في الصفات لأن الله مرئي ولأن بعض أهل البدع قالوا لا تجوز رؤيته لأنه قالوا بزعمهم إذا رؤية يجب يلزم أن ينحاز في مكان وإذا انحاز في مكان دل على أن الأمكنة تحوزه وهو منزع عن ذلك ولهم شبه في هذا كثيرة ولهذا قالوا لا يرى كما أنهم ينكرون الصفات فدلت الأدلة من الكتاب والسنة على الرؤية وأن الله عز وجل يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة وفي أرض المحشر على الاختلاف بين العلماء في رؤيته في أرض المحشر هل هو عام لكل أهل المحشر أم أنه خاص بالمؤمنين أو بالمنافقين أو خاص بالمؤمنين فقط فالسؤال عن الرؤية عن وقوعها وهل تقع أو لا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فبين لهم أن الرؤية حقيقية وأنهم يرونه كما يرون القمر. قال العلماء تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرئي تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرئي قالوا لجامع الوضوح فإن القمر يراه كل إنسان من مكانه ولا يزدحمون في النظر إليه فكذلك يرون ربهم يوم القيامة في الجنة كل يراه من غير ازدحام. ولهذا قال لا تضامون أو لا تضامون على عدة ألفاظ، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض عند النظر إليه. قال الشيخ الإسلام مثل ما ينضم بعضهم إلى بعض عندما يريدون النظر للهلال، عندما يترقبون الهلال في أول الشهر يعين بعضهم بعضا ويجتمع الناس ويقول انظر إلى مكان كذا وانظر، فيتعاونون حتى يروا الهلال. أما ليلة البدر عندما يكتمل القمر فإنه لا يأتي أحد يقول انظر أين القمر، كل يراه من مكانه. فشبهت رؤية الله عز وجل برؤية القمر، يعني لجامع الوضوح، وأيضا أنهم يرونه من فوقهم كما جاء في حديث صهيب أنه يتجلى لهم فينظرون فيرونه، فما أعطاهم شيء أحب إليهم من النظر إليه. نعم. قل السائل هل تقرأ أذكار النوم عند كل نومة أم عند بداية النوم فقط؟ الأولى إذا كان النوم مستغرق أن يؤتى بالأذكار إلا ما قيد بالليل، أما ما جاء من أذكار النوم إذا كان النوم مستغرق يريد أن يرتاح أو حتى القيلولة الأولى أن يأتي بالأذكار لأن فيها حفظ. يقول هل الساتر أو الستار من أسماء الله الحسنى؟ لا هذا ولا هذا، الاسم هو الستير، الاسم هو الستير. نعم. قل سأل ما موقف طلبة العلم من الفتن التي تجري في بعض البلدان من المظاهرات والاعتصامات؟ الموقف هو الاعتصام بالكتاب والسنة والأخذ بما جاء في الكتاب والسنة من ترك الفتن ولزوم الجماعة وعدم تفرقة الأمة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الفتن، لأن صيد الفتن هم من ضيع نفسه باللهو واللعب. ولهذا يلاحظ أنه إذا عصفت الفتن بالأمة فأهل النجاة منها هم أهل المساجد وأهل الصلاة، والذين لهم تفريط في هذا الأمر يسارعون إلى الفتن. فإذا لزم المسلم صلاته وعبادته، استقام على طاعة الله وأكثر في سجوده من سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، فيرجى له خير. ولهذا من خلال التجربة الخاصة في مناصحة الموقوفين من الذين وقعوا في تلك الفتنة وجدنا أكثرهم من الشباب، وقلت مرة لبعضهم هل تجدون معكم في السجن شيخا كبيرا شابت لحيته ورأسه من المحافظين على الصلاة؟ فقال كثير منهم قال لا نعرف أحدا بهذا الوصف. وهذا أمر معروف، الشباب هؤلاء لديهم تفريط، حتى إن بعضهم قال ليس بيني وبين الدخول في هذه الفتنة إلا الاستقامة لمدة شهر ثم دخل في ما يسمونه بالجهاد. فهذا دليل أن الفتن يسارع إليها أهل التقصير، والله عز وجل يعصم منها أهل الدين. ولهذا تلاحظ بعض الناس ليسوا من أهل العلم، عوام، لكنهم من أبعد الناس على الفتن لمحافظته بعد فضل الله وبعد توفيق الله على صلاته وعلى عبادته. فأنا لا أجد أنفع للمسلمين في هذه العصور من الصغار والكبار والرجال والنساء من لزوم العبادة. إذا لازمت العبادة فأنت قريب من الله، ومن اقترب من الله زاده الله قربا، كما قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فلا تخشى على من لزم العبادة، وإنما يخشى على من سارع إلى الفتن ولو ادعى العلم. ولهذا قد تجد من يقع في الفتنة من يدعي العلم. فإذا لازم المسلم العبادة وابتعد عن الفتن سأل الله التوفيق ولازم العلماء رجع إليهم يرجى إن شاء الله له النجاة. قل السائل هل الجن الذين أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعدون من الصحابة؟ هذه من المسائل النادرة التي لا ينبغي السؤال عنها، وإنما المشهور أن الصحابة هم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الإنس من هذا الجنس، وأما الجن فهم مؤمنون. ولكن لا أعلم أن أحدا قال في بعض الجن أنه صحابي. وأما التعريف الذي ذكره العلماء في الصحابي وهو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المحققين، فهذا إنما هو خاص بالإنس الذين كانوا معه يجاهدون معه وكانوا يصلون خلفه. وأما الجن فلا يعرف أنهم جاهدوا، وإنما كانت تتنزل الملائكة. قل سائل ما حكم التكني بكنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتكني بصفات الصحابة كأبي ذي النورين وأبي أسد الله؟ أما التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دعاه رجل أو قال يا أبا القاسم فالتفت قال لا أعنيك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكنوا بكنيته. واختلف العلماء، قيل هذا في حياته لهذه المصلحة الشرعية، وحتى لا يختلط الأمر إذا نودي النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلط بغيره. قالوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هذا المبرر، ومنهم من قالوا النهي عام. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وأرى أن الأمر قريب يعني، وليس هناك ما يشدد فيه في الأخذ بأحد القولين. نعم. وبتكني بصفات الصحابة لا بأس، الأخذ بأسماء الصحابة وبكون الصحابة لا بأس بذلك، إلا إذا أراد بها من يتكنى بها ويكنى بها أنه يعتقد أنه على طريقة فلان أو أنه مثل فلان. لا شك أن كلنا نرجو أن نكون على طريقة الصحابة، ولكن لا ينبغي الإنسان يزكي نفسه بأنه مثل فلان من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قل سائل، كيف نعرف أن فلانا به سحر أو كان مرضه من قبيل السحر؟ هذا يعرفه أهل الخبرة وأهل المعرفة من أهل العلم، لا أقول مشعوذين. والناس اليوم في بعض المبالغة، كل من وقع له مرض قال هذا به جن. العين والجن أصبحت الآن الدعاوى فيها واسعة، فليس كل من مرض أو به مرض عضوي يقال هذا به مس وهذا به عين، مع أن السحر حق والعين حق. ولكن هذه الأمور أيضا كما أن الأمراض الأخرى موجودة، ولكن ليس كل الآن من أصيب بمرض قال به هذا المرض الفلاني. هذه يرجع فيها إلى أهل الخبرة من أهل العلم الذين يرقون بكلام الله، فإذا رقي من به تلبس يظهر هذا عليه. قل السائل، ما رأيكم في رجل يقوم وهو إمام مسجد يقوم بعد يوم أو يومين من الصلاة يخاطب الناس أن فلان يحتاج إلى المال والمساعدة، وهذا أصبح عنده عادة؟ ما ينبغي أن يكون هذا في المسجد خاصة من الإمام، إن الأئمة ينبغي له أن يكون عليهم سمت وأن يبتعدوا عن هذه الأمور حتى لا يساء الظن بهم. قد يكون رجل فيه خير، ولكن ينبغي الإمام أن يصون مقامه ومكانه، وإذا كانت هناك حاجة لا بأس أن يكلف بعض المحسنين من أهل المسجد من يدعو الناس إلى ذلك في غير المسجد. وبعض العلماء أجاز وضع يعني صناديق في آخر المسجد يعني عند الحاجة، أما التوسع في ذلك ما ينبغي. قل سأل، كيف تثبت النشرة المباحة بالطرق الحسية، وكيف نفرق بينها وبين السحر؟ هذا مثل الأدوية النافعة والأبخرة الطيبة والطيب، والحرص دائما على النظافة، والحرص دائما الجلوس في الأماكن التي تفر منها الشياطين مثل المساجد ومجالس الذكر. نعم. يقول سأل، هل في العقيدة نسخ؟ النسخ يكون في الأحكام كما قال العلماء، وأما الأخبار ليس فيها نسخ، وهذا مما قرره العلماء، لأن الخبر إذا ثبت في الكتاب والسنة فهو حق، ولا يمكن للحق أن ينسخ فيكون باطل بعد ذلك. وأما النسخ يكون في الأحكام مما يخاطب به الناس، والحكمة من ذلك أن الله عز وجل قد يشرع لهذه الأمة شيئا تقتضيه مصلحة الأمة في ذلك الوقت، ثم يحصل لها بعد ذلك وقت تكون المصلحة في غيره، وإلا فالله عز وجل عليم حكيم بمصالح العباد قبل أن يخلقهم. وهذا مثل ما رخص للصحابة رضي الله عنهم في بداية العهد لأن يتكلموا في الصلاة، لأنهم ألفوا الحديث في مجالسهم، هذه الصلاة غريبة عليهم، فلما تعودوا عليها وأصبحوا منقادين لها نسخ بعد ذلك ما الحكم الأول وشرع لهم ما هو أنفع، وهو عدم الحديث في الصلاة. نعم. قل سأل، هل يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان من بعض الطوائف المخالفة لأهل السنة؟ لا يجوز المرور بين المصلي المخلص في عبادته الذي يتدين بهذه الصلاة، ولو كنا نعتقد أنه مخطئ، بل لربما نعتقد أن صلاته باطلة، لأن لو قلنا بهذا لكان كثير من المخالفين لنا الذين نعتقد أنهم وقعوا في بعض صور الشرك والكفر نقول لا بأس أن يمر بين يديه ثم تكون هناك فتنة. بل لربما يقال كل من توضأ وضوءا تعتقد أن وضوءه غير صحيح تعتقد بطلان صلاته تمر بين يديه. هذا قول باطل. فكل من صلى في نفسه فإنه لا يجوز أن تبطل صلاته. ومعلوم أنه أفضل ما يؤدي المسلمون من أهل البدع ومن غيرهم أفضل ما يؤدون هي هذه الصلاة، فنحن لا نبطل أفضل أعمالهم وإن كان فيها خلل ودخل، بل إن الأصل هو أن تسعى في إبطال مقاصدهم السيئة. وأما ما اتقوا الله فيه فينبغي أن يعانوا عليه، ولا يجوز أن تبطل عبادتهم. فيكون هذا من الاعتداء، أن بعض الناس لا يضبط البغض في الله. البغض في الله تبغض على المبتدع، ولكن ليس كل من أبغضته تمر بين يديه، وما أمرت بهذا، بل أنت آثم بهذا الأمر. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرت بأن تحول بينه وبين المخالف إن استطعت بحسب التدرج المذكور في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أمرت بأن تبطل عبادته وإن كنت تعتقد أن العبادة يعني عبادته غير صحيحة. بل ذكر شيخ الإسلام أن السلف كانوا يصلون من يعتقدون أن وضوءه غير صحيح ويرون أن صلاته صحيحة لأنه معتقد صحة الصلاة في نفسه. فهذه قاعدة ينبغي أن تضبط وأن تراعى في هذا الباب. نعم. قل سائل معتمر ترك الحلق جهلا منه وليس ولبس ثيابه وأتى إلى المدينة من مكة، فماذا عليه؟ عليه أن يرجع للإحرام، ولا يلزم أن يذهب إلى الميقات، وإنما يرجع لإحرامه، إنه بقي عليه هذا النسك وهو التقصير. فما حصل منه من لبس اللباس يعفى عنه، ولكن مجرد أن يعرف الحكم يرجع إلى إحرامه، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر ثم يتحلل. قل سأل نرجو منكم التوضيح فيما يخص الابتلاء بالمعصية، فهل يكون مما يقرب إلى الله؟ الابتلاء بالمعصية لله فيه حكمة، ولا يمكن حصر الحكمة، هو سر الله في القدر، كما قال الإمام أحمد القدر سر الله. ولا اطلاع للناس على ما يبتلي الله عز وجل به عباده من الخير والشر ومن الطاعة والمعصية، ولكن المسلم إذا ابتلي بالمعاصي فعليه أن يتوب إلى الله، ولا يقول أن الله ابتلاني بالمعصية لرفعة أو لأمر آخر، بل إن الابتلاء في المعصية الظاهر منه أنه نقص. ولكن ذكر الإمام ابن القيم، ذكر العلماء أن بعض الصالحين الذين قد تحصل لهم مداومة على الطاعة